قالوا وهناك أمر رابع وهو أن تكون له كفاية، لأن المقام يحتاج إلى تفرغ وإلى عناية، فلا بد من كفاية من بيت المال أو من كسب الله يقوم بحاله حتى يستغني عن الناس وحتى لا يحتاج إلى الناس. فإن قد يحتاج إلى الناس وقد تحمله الحاجة إلى أن يميل إلى من أحسن إليه وإلى يفتيه بما يناسبه فيهلك، فلا بد من كفاية تغنيه عن الناس وتعينه على التفرغ للنظر في أحكام الله والاجتهاد في إصدار الفتوى على الوجه الذي يرضي الله ويوافق منهجه وشرعه المطهر. وهذا الشرط الرابع، هذا الخلق الرابع، قد يحصل للمؤمن من أي جهة، من بيت المال، من وقف، من وصية، من كسب له يعينه الله عليه، من انفاق والد أو ولد إلى غير هذا. وقد يقوم به أهل البلد وأهل القرية ويتبرعون بذلك فلا يترتب عليه خطر لأنهم فيه سواء. وبكل حال فينبغي يكون له ما يغنيه عن الحاجة إلى الناس بأي طريقة ممكنة، من بيت المال أو من الأوقات التي على أمثاله أو من كسب يقوم به أو غير ذلك من الجهات التي تغنيه عن الحاجة إلى الناس، ولا سيما ما قد يحمله على التساهل بالنسبة إلى بعض من يهدي إليه. قالوا وهناك أمر خامس مهم ينبغي يكون من خلقه ومن صفته وأن يعنى به، وهو أن يكون بصيرا بأحوال الناس، عارفا بلغاتهم وأعرافهم واصطلاحاتهم، حذرا من خداعهم ومكرهم، له دراية تامة بما هم عليه من أخلاق وأعمال وأعراف وحيل ومكر وغير ذلك، حتى لا يخدع وحتى لا يلبس عليه أمر الاستفتاء. فالبصيرة بالناس لها شأن عظيم، ومعلوم أن الفتوى تختلف وتتغير بحسب أحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم، فمن أخذ الفتوى من الكتب وأفتى على غير بصيرة بأحوال الناس غلط كثيرا وأخطأ كثيرا. ونبه ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام على هذا المعنى ونبه غيره. فمن الأوصاف التي ينبغي يتخلق بها المفتي بل يجب أن يكون بصيرا بها علمه بأحوال الناس، علمه بأحوال مجتمعه وأعرافهم واصطلاحاتهم وما هم عليه من ديانة واستقامة أو ضد ذلك، حتى يتحرز في فتواه وحتى يتثبت في فتواه وحتى يتبصر في معاني ألفاظهم وحتى يسألهم عن مرادهم ويسأل غيرهم ممن له دراية بأعراف البلاد واصطلاحاتهم في ما يقولون وما يعملون. ومعلوم أن المفتي والحاكم والمدرس والآمر المعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله يحتاج إلى هذه الأمور حتى تكون كلماته في محلها وإنكاره في محله وقضاءه في محله وفتواه في محلها. وقد يصطلح بعض الناس على ألفاظ تدل على معنى مغاير كثيرا

هل هي صلى اثنتين ام ثلاثه، وكان ليس عنده علم الحديث الشريف، ولكن قال اني سمعت العالم فلان يقول انه يبني على اليقين، اذا شك هل صلى ثلاثه ام اربعه ام اربعه يجعلها ثلاث، واذا شك هل صلى ثلاثه ام اثنتين يجعلها اثنتين. اذا نسبه الى قائله فالذي اخبر بهذا مخير، ان شاء اخذ بذلك اذا كان المخبر ثقه، وان شاء ذهب الى العالم الذي نقل عنه هذا وساله. المقصود ان كون الامام المسجد او غيره من الثقات ينقل فتوى ما لا حرج في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبلغ الشاهد الغائب، هذا معنى فليبلغ الشاهد الغائب. اذا بلغ انسان اخر وقال سمعت فلان يقول كذا وكذا، فانت حينئذ كنت تثق بهذا الرجل وانه ثقه، انت مخير في اخر بهذا او مراجعه صاحب الاصل حتى تتاكد من صحه الفتوى. نعم. هذا يسال يقول هناك اراء واجتهادات على المذاهب الاربعه، ولما كانت المملكه تعمل على مذهب الامام احمد، فلو ان مجتهد افتى في قضيه من القضايا باحد المذاهب الاخرى كمذهب الاحناف او غيره اذا ترجح له، فهل له مثل هذا؟ لا حرج في ذلك، ليس مذهب احمد متعين على الناس، لا في الرياض ولا في غيرها، لا في المملكه ولا في غيرها. مذهب احمد رحمه الله مثل بقيه المذاهب، ما كان فيه من الصواب اخذ به، وما كان فيه من الخطا وجب تركه، وهكذا مذهب الشافعي واحمد، ومذهب الشافعي ومالك وابي حنيفه والظاهريه والثوري وابن راهويه وغيرهم، المعول على الدليل عند خلاف. اما في مسائل الاجماع فلا كلام لاحد، في مسائل الاجماع يتعين القول بما دل عليه الاجماع، اما في مسائل اختلف فيها العلماء فالواجب على العالم ان يختار ما يقوم عليه الدليل، سواء كان وافق مذهب احمد او مذهب مالك او الشافعي او ابي حنيفه او غيرهم. المقصود هو الاخذ من وافق الدليل وقامت عليه الحجه. وقد اخذ ائمه الدعوه وهم حنابله الشيخ محمد بن الوهاب وجماعه واتباعه، اخذوا بمسائل تخالف مذهب احمد لما ظهر لهم ان الراجح قول غيره في ذلك، مثل اسقاط الجد بالاسقاط الاخوه بالجد. المشهور عند الحنابله انهم لا يسقطون بالجد بل يشاركونه، والصواب انهم يسقطون، وهو مذهب ابي حنيفه وروايه عن احمد رحمه الله، وهو الذي يفتى به الشيخ محمد رحمه الله وجماعه من اتباعه، وهو مذهب الصديق رضي الله عنه وارضاه وجماعه من الصحابه 14 صحابيه كلهم يقولون باسقاط الاخوه بالجد وانه اب. هناك مسائل اخرى ذهب ائمه الدعوه وغيرهم من الحنابله الى مذاهب اخرى، الى مذهب مالك فيها او الى ابي حنيفه او الى الشافعي او الى غيرهم لظهور الدليل. المقصود ان مسائل الخلاف لا يتعين فيها مذهب معين، بل الواجب فيها الاخذ بما قام عليه الدليل مع قطع النظر عن كونه يوافق مذهب فلان او فلان. هذا بيسأل يقول سماحة الشيخ، لا شك أن تصور القضية والمسألة التي يسأل عنها المستفتي أمر ضروري، فالحكم على الشيفر عن تصوره، فما رأي سماحتكم في من يقوم بالفتوى في أمر لا يملك تصوره الكافي عنه؟ ما يجوز في هذا الزمان، هذا لا يجوز. المفتي يجب عليه يصور السؤال ويعرف ما يترتب على السؤال، ثم بعد الطمأنينة إلى أن فهم السؤال، ولا مانع من أن يعيد السؤال ويقول للسائل أعد حتى يتحقق ما أراده السائل، وحتى يفهم مراد السائل، ولا يعجل في الفتوى حتى يطمئن إلى أنه فهم السؤال ثم يفتي بعد ذلك. أما الإقدام على الفتوى من دون نظر ولا تأمل هل غلط، لا يجوز، بل على المفتي أن يتأمل ويتدبر حتى يطمئن إلى أنه فهم السؤال. هذا يسأل يقول الإنسان معرض للفتوى من قبل الناس وخاصة العوام في أي وقت، وذلك في أمور ظاهرة واضحة كأحكام الصلاة، فهل للإنسان أن يفتي في مثل هذه الأمور؟ نعم، إذا كان الأمر واضحا فلا مانع. إذا سألك سائل يقول الزنا حرام ولا حلال، تقول الزنا حرام منكر بإجماع المسلمين، هذا ما يختلف في أحد. أو يسأل عن الخمر أو عن المسكرات، أكل فيها حرام بإجماع المسلمين. يسأل الغيبة والنميمة، يسأل عن قطيعة الرحم، عن عقوق الوالدين، أشياء واضحة التي معروفة من الدين بالضرورة

وفي مجتمعهم وإنما كانوا من أرض الله، هذا واجبهم، والله سبحانه وتعالى فرض عليهم ذلك لينصروا المظلوم ويردعوا الظالم ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويقيموا شرع الله في أرض الله ويتعاونوا على البر والتقوى، وبذلك تصبح مجتمعاتهم وينصرون على أعدائهم ويستحقون من الله النصر في الدنيا والسعادة في الآخرة. ولقد كان المسلمون من أول ما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام حريصين على تطبيق هذه الأخوة. بل سمعتم ما ذكر الدكتور عمار عن المجتمع المدني في عهده عليه الصلاة والسلام وما فعله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة من المسارعة إلى تحقيق هذا الأمر لإيجاد المسجد والإيخاب إلى الأنصار والمهاجرين والموادعة اليهود إلى غير هذا من أسباب استقامة الأمر وتثبيت الدولة الإسلامية في مقرها الجديد المدينة المنورة. ثم ما جرى بعد ذلك بغزواته صلى الله عليه وسلم وحله ما قد يقع من المشاكل بين الصحابة، ثم ما وقع في عهد الصديق وفي عهد عمر ثم في عهد عثمان، ثم ما جرى بعد ذلك بعد مقتل عثمان من الشرور التي حصلت بأسباب الإخلال بواجب الأخوة الإسلامية من بعض الناس. وهكذا كلما ضعف الإخلال بهذا الواجب كثرت المشاكل، ولكن إلى يومنا هذا لا يزال بحمد الله يوجد من ينصر الحق ويوجد من يدعو إلى الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي أحق نصورا، لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة بأمر الله لا يخلو منها زمان، ولكن تقوى في جانب وتضعف في جانب، وإلا فالحق موجود وإن قل أهله في أماكن كثيرة، لكن ما أخبر به النصارى واقع. ولا تزال الكلمات والمقالات الصادعة بالحق تنشر هاهنا وهاهنا وتلاع هاهنا وهاهنا، فيستجيب لها الأقل ويبى الأكثر الأخذ بها، وآخرون لا يسمعونها ولا يصغون إليها ابتلاء وامتحانا. فعلى المؤمن أن ينتبه لهذا الواجب وإن تركه الأكثرون، وعليه أن يصدع بالحق وإن غفل عنه غافلون، فالقائم بالحق هو الجماعة وإن قل أولئك القائمون به. وقد أوضح المشايخ هذه الحال في الأخوة الإسلامية وما فيها من الفوائد العظيمة والمصالح الجمة للمجتمع الإسلامي للعاجل والآجل، لأن حقيقتها تكاتف وتعاون على البر والتقوى، حقيقتها إصلاح الشأن وتوجيه الناس إلى الخير والأخذ على يد السفيه ورد الظالم عن ظلمه وأطره ورصد المظلوم والأخذ بيده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإفشاء أمر الله في أرض الله وإعلانه. هذه الأخوة الإسلامية نصر للحق وإظهار للحق وأخذ على يد السفيه وردع للظالم ونصر للمظلوم وإقامة للحدود إلى غير هذا من وجوه الخير. وما أشار إليه فضيلة الراوي الشيخ محمد الراوي مما يجب على العلماء حق، وما أشار إليه الشيخ محمد الضيعي مما يجب على ولاة الأمور وعلى أعين الناس وعلى كافة المجتمع حق أيضا كلاهما قال حقا. فعلى العلماء أن يظهروا ما لديهم، وقد وجد بحمد الله في ذلك الشيء كثير، فكم من كلمات لا تحصى ومقالات لا تحصى ودعوة للحق والهدى. وعلى الحكام أين ما كانوا من ينتسب إلى الإسلام أن ينصر الحق وأن يؤيد الحق وأن يدعو إليه، فالعالم وحده لا يستطيع أن يقوم بالمطلوب إلا بالله ثم بولاة الأمور. فالعلماء عليهم أن ينبهوا ويوجهوا ويطالبوا بإقامة الحق، وعلى ولاة الأمور وعلى أعيان الناس أن يقوموا بواجبهم أيضا، فعلى الحاكم والأمر ينفذ أمر الله، وعلى أعيان المسلمين أن يعينوا ويساعدوا ويساهموا ولا يعرضوا، وعلى العلماء دائما أن يراقبوا الواقع وأن يأمروا بالخير وينهوا عن الشر وينبهوا ولاة الأمور على الأخطار ويدعوهم إلى أسباب السلام. ومتى تنازع المسلمون واختلفوا وجب أن يحكم بينهم شرع الله، ووجب عليهم أن يرجعوا إلى أمر الله، لكن إذا كان أولئك الذين تنازعوا لا يخضعون لشرع الله فلا يبقى حينئذ إلا القوة الرادعة. وإن طائفتان الآية، فالمقصود أن الواجب على الحكام وعلى الأعيان وعلى العلماء جميعا أن يخضعوا لحكم الله ويلتزموا بأمر الله ويتعاونوا بالبر والتقوى، ولا تتم المصلحة ولا يحصل المطلوب إلا بالله ثم بتعاون الجميع وتكاتف الجميع. فالآن يبين ويدعو والحاكم القادر ولي الأمر ينفذ حتى تحصل المصلحة وحتى يحصل ردع الظالم ونصر المظلوم وإيقاف الباغي عند حده ونشر أمر الله بين عباد الله. فإذا كان حاكم الحاكم لا يرضى ذلك ولا يدعو إلى ذلك ولا يسره ذلك، هذه هي المصيبة العظمى، أن ينتسب إلى الإسلام ولكنه لا يؤيد الإسلام ولا ينصر الإسلام ولا يقيم تعاليمه وسلم ولا يقيم الحدود ولا يرضع الباغي. فالخطأ حينئذ جاء من جهة الحكام ومن جهة عدم تنفيذ أمر الله لمن قدر على ذلك. وعند سكوت العالم وعدم بيان الحق يأتي خطره من جانبه، إذا سكت عن الحق ولم يبينه للحاكم الطالب للحق ولم ينصحه ولم يوجهه إلى الخير حتى تبرأ الذمة، فالتعاون لا بد منه، والخطوط الإسلامية لا بد منها، لأن حقيقتها التعاون البر والتقوى والتكاتف لإقامة الحق ولإسكات الباطل والإقضاء على أسباب الشر ولإظهار الخير والتكاتف على الأخذ به والدعوة إليه وإلزام من خرج عن إطار الحق إلى الرجوع إليه. فهو يحتاج إلى دعوة وإلى قوة، يحتاج إلى دعوة من العلم والمصلحين، ويحتاج إلى قوة من الحكام ردع الظالم ونصر المظلوم وإقامة الحق وجمع المسلمين على الهدى والسعادة وعلى ما فيه عزهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. والعلماء اليوم الذين يقال لهم علماء العالمون بالله وبشرع الله ليسوا بالكثير، أما مدعو العلم والذين يقال لهم علماء فهم لا يحصرون كثرة في كل مكان، لكن علماء الحق علماء الهدى علماء السنة والجماعة بالنسبة إلى العالم الإسلامي اليوم في سائر الدنيا قليلون، كما قال الله جل وعلا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. نحن في أصل الغربة منذ زمان طويل، نحن في أصل الغربة، فدعاة الحق وأنصار الحق من علماء السنة في كل دولة وفي كل مكان ليس بكثير. أما علماء الخرافة علماء القبور علماء الصوفية علماء الدعوة إلى الشرك علماء الدعوة إلى البدع هؤلاء كثير، لكن علماء الحق الدعاة إلى صدق الله إلى توحيد الله والإخلاص له إلى رفع البدع إلى إقامة صراط الله لزام الله في أرض الله وشرع الله في أرض الله. نحن هنا مهتمون بهذا الأمر وقد أمروا بما يتعلق بجمع العلماء المعروفين بالحق والهدى للتشاور والتعاون في أحوال المسلمين وتقرير ما يجب على المسلمين وما ينبغي لهم أن يتكاتفوا عليه. ونسأل الله أن يتم هذا الأمر وأن يحصل عن قريب فالجهود موجودة والعداد له حاصل. ونسأل الله أن يتمه عن قريب وأن ينفع به المسلمين وأن علماء الحق على الهدى وأن يكثرهم ويبصرهم بالدين ويجعلهم من دعاة الهدى وأنصار الحق وأن يوفق حكام المسلمين ولا سيما حكام هذه البلاد في كل ما فيه نصر الإسلام والمسلمين ولكل ما فيه نصر الحق وقال الله على الباطل. كما أسأله أن يهدي المسلمين في كل مكان إلى المطالبة بالحق والأخذ به والاستقامة عليه وأن يهدى علماءهم وحكامهم لما فيه إلى الله ولما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جديدة. وأسأله يجزى إخوتنا المشايخ عن ندوتهم وعن كلماتهم خيرا وأن ينفع بما قالوا وأن يعيننا وإياكم على كل خير وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويثبتنا على الهدى. إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء ونفعنا الله بما سمعنا وعاننا على العمل بكتابنا رب العالمين. ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة ولعل بعضها قد أجيب عنها ضمنا من أصحاب الفضيلة العلماء. فلقد وفوا المقام حقا وأجادوا وأفادوا وشوفوا غل كل سائل وبكت بعض الأسئلة لعل لا بأس أن نعرض منها. ماذا يمكننا أن نفعل لننجو من غضب الله سبحانه وتعالى ونحن نرى المسلمين يقتلون ويذبحون في أماكن كثيرة ونسكت على احتلال اليهود والكفار لأراضي المسلمين وعلى رأسها المسجد الأقصى؟ هل نحن معاقبون؟ ماذا نفعل في هذا الموقف؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. على كل مسلم أن ينصر الحق حسب اجتهاده وبصره فيدعو للمسلمين بالتوفيق والهداية ويجمع كلمة مع الهدى ويدعو للمظلومين أن ينصروا وأن يسح إلى الله لهم أن ينصرهم ويأخذهم بأيديهم من الحق. وعليه هو أن يتبصر في دينه ويتلقه في دينه وأن يساهم بما يستطيع من أمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله وإرشاد إلى الخير. هذا هو الواجب. الله لو فتقوا الله ما استطعت. فعلى كل مسلم رأى باطلا فيبكره حسب طاقته أو رأى حقا مضاعا يدعو إليه وعليه يدعو للمسلمين فإن المسلمين شيء واحد وبناء واحد. عليهم أن يتعاونوا في الدعاء وبالتكاتف وبالمال وبكل ما يستطيعون ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان في قلبك خير ومحبة ينصر الحق فعليك بدعاء الله والضراعة إليه ينصر الحق وأن يهدي أهله صراطه المستقيم وأن يعينهم على إظهار الحق وأن يكبت خصومهم وأعداءهم وأن يذلهم وأن يجمع كلمة مسلمة على الهدى والخير والصلاة. وعليك أن تفعل ما تستطيع من أمر معروف ونهي عن منكر بالحكمة حسب الطاقة بيدكم ولسانكم والقلب. وعليك أن تتفقه في دينك حتى تكون على بصيرة وعلى بينة فيما تأمر وفيما تنهى عنه. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار. إذا كان هذا حديث صحيح فما حكم قتل جيوش المسلمين الذين يقتل بعضهم بعضا مثل العراق والإيرانيين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحديث صحيحين عن النبي عليه قال إذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. إذا صح هذا القاتل فما شأن المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالمسلمان إذا التقوا ظلما وعدوانا هذا وعيدهم. أما إذا التقوا لشبهة ولأمر مشروع كما يقوم أهل العدل بقتال أهل البغي فهؤلاء الذين أكرموا لإزالة البغي محسنون ومقتولهم شهيد ورجاله خير لأنهم قاموا لإزالة البغي كما قال الله جل وعلا وإن طائفتان لأن التجلف أصله بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقتال الباغي حتى تفيء قتال شرعي. المقصود في ذلك ليس داخلا في الحديث، لأنه مأمور بقتال فقاتل في هذا شهيد، والمقصود في هذا شهيد، والقاتل الذي يقاتل وهو باغي هو الذي على خطر. أما من قاتل لإزالة البغي ولإيقاف الباغية عند حدها ثم قتل فهو شهيد، وإن الخطر على مقتول الباغية التي أبت أن تنفيها الحق، هذا هو عليه الوعيد وعليه الخطر، لأنه بغى واعتدى ولم يرجع عن خطئه وضلاله. وهكذا المتقاتلون ظلما وعدوانا على الرياسات أو على ظلم فيما بينهم أو على أشياء فيما بينهم من أحقاد وشحناء، أو لا دخلوا في الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما ما جرى من القتال في فلسطين وفي لبنان وبين البعثيين وبين الرافضة، هذه أمور لها أسبابها، وما ربك بالظلام يا عميد. فما حصل من هذا القتال وهذه الفتن كلها بأسباب الذنوب والمعاصي والتوحيد والضلال من بعض أولئك، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ربك بالظلام يا عميد. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة ثم كسرت ايديكم ويعفو عن سبيلكم. فما سبق اليهود الا بذنوبنا، وما جرى ما جرى في بيروت من العذاب والشد والحروب الكبيره توقعت سنين الا بسبب ما وقع من البعض من الكفر ومن الاخر من المعاصي والشرور الكثيره. وهكذا ما جرى على العراق وجرى على الشيعه في ايران، كل هذا باسباب ما فعلوا وما قدموا. الرافض عندهم من الشر والفساد وسب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وعباده البيت بالشرك وعباده القبور والبناء عليها وعباده علي واهل البيت